أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام. أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام. من وردتين حلمين متفتحين نديم، من وردتين حلمين متفتحين نديم. وكلامهم الأنغام رايق ومتندي صباحك الوردي، رايق ومتندي صباحك الوردي. أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام. أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام. رايق ومتنكي صباحك الوردي، رايق ومتنكي صباحك. صباح الخير منك بتبدر غير على دنيتي بحلها. كلمة صباح الخير منك بتبدر غير على دنيتي بحلها، وتخلي قلبي سعيد سعيد وانا عندي يوم العيد العيد. وتخلي قلبي سعيد سعيد وانا عندي يوم العيد العيد. طول ما انت بتقولها من وردتين حلمين متفتحين نديم، من وردتين حلمي متفتحين نادي. وكلامهم الأنغام رايق ومتندي صباحك الوردي، رايق ومتندي صباحك الوردي. أجمل صباح عندي صباحك أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام. رايق ومتندي صباحك الوردي، رايق ومتندي صباحك الوردي. أجمل صباح عندي اللي بشوفك فيه، بنسب لقاك زهدي زهدي اللي بايت بيه. أجمل صباح عندي اللي بشوفك فيه، بنسب لقاك زهدي زهدي اللي بايت بيه. بترد فيا الروح وفي أي شيء مشروح، بتموت عليه تحييه يا سعدي كل صباح، يا طلعية الأفراح. بصباحك الوردي بصباحك الوردي بترد فيا الروح، وفي أي شيء مشروح بتموت عليه تحييه يا سعدي كل صباح، يا طلعه الافراح. بصباحك الوردي بصباحك الوردي، من وردتين حلمين متفتحين نادي، من وردتين حلمي متفتحين نادي. وكلامهم صباحك الوردي رايق ومتندي صباحك الوردي اتمنى صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام اتمنى صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام رايق ومتندي صباحك صبح خلي الامل يفتح يفتح ابوابه حواليا خلي الصعاب تضحك خلي الحياه اجمل اجمل يا حياتي بعنيا فوت كل يوم صبح خلي الامل يفتح يفتح ابوابه حواليا خلي الصعاب تضحك خلي الحياه اجمل اجمل يا حياتي بعنيا يا صبحي يا شمس يا شريكي في نفسي يا أنسي يا سعدي يا أنسي يا سعدي يا صبحي يا شمس يا شريكي في نفسي يا أنسي يا سعدي يا أنسي يا سعدي من وردتين حلمي متفتحين نادي من وردتين حلمي متفتحين نادي وكلامهم الأنغام رايق ومتندي صباحك الوردي رايق ومتندي صباحك الوردي أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام رايق ومتندي صباحك الوردي رايق ومتندي صباحك